بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 68، ابتكار أفكار جديدة للصدقات، مشروع السنة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة صدقة، وللأمانة هي منسوبة على الإنترنت للأخ الحبيب الفاضل الدكتور محمد العريفي، أطرحها بشيء من التصرف. فكرة صدقة: اشتري عددا من الكراسي وضعها في المسجد لتأخذ أجر كل من يصلي عليها بإذن الله. فكرة صدقة: ضع على نافذة غرفتك كأسا من الماء أو طعاما للعصافير واجعلها عادة لك. فكرة صدقة: بيجامة، معطف، قميص، جوارب تضعها بكيس وتعطيها للعامل. فكرة صدقة: ضع في غرفتك صندوقا، وكلما أذنبت ذنبا ضع فيه ريالا أو دينارا أو حسب عملتك أو ريالين، وبعد شهر افتح هذا الصندوق وتصدق بما فيه وكررها شهريا. فكرة صدقة: اطبع دعاء دخول البيت ودعاء الخروج على ورقتين وضعها داخل مصعد العمارة كي تكسب أجر كل واحد يدخل أو يخرج من بيته في هذه العمارة. فكرة صدقة: اجعل من راتبك جزءا لكفالة يتيم. فكرة صدقة: لمن كان أمام بيتهم عمال حفريات، لو أنه يبرد له كرتونة ماء وكرتونة عصير ويعطيها لهم مع اشتداد حر الظهيرة، لا تحتاج جهدا ولا وقتا ولا مالا. فكرة صدقة: لو أنك عبأت البنزين في السيارة ثم جاء العامل ليرجع لك الباقي، اترك الباقي معه وانوي بها الصدقة. فكرة صدقة: تضع مصحفا في مسجد من المساجد فيصبح لك أجر كل من قرأ فيه، وكل حرف بعشر حسنات بإذن الله، وتخيل الأجر الذي ستحصل عليه بإذن المولى عز وجل. فكرة صدقة: إذا بقي ماء في قارورتك التي تشرب منها اسقي أي زرع أمامك وانوها عن المتوفى من طرفك، فهذا أبسط شيء تعمله. فكرة صدقة: إدخال السرور إلى قلبي أو في قلب أي مسلم، وخاصة مع تزايد المهمومين. فكرة صدقة: ابتسم للمار، سلم على الجالس، والكلمة الطيبة صدقة. فكرة صدقة: لا تنم إلا وقد عفوت عمن أساء إليك بغيبة أو نميمة أو ظلم. اللهم اجعلها صدقة جارية عني وعن والدي وعن كل شخص يقوم بنشرها إن شاء الله يا رب. بإذن الله كلنا نحسبها صح ونقوم ببعض أو كل هذه الصدقات، ونكون إن شاء الله حسبناها صح. ما هو تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الدين لم يكمل الحديث؟ يقول: أرجو بذلك إفادة، مأجوري. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا لفظ الحديث. وسبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث يوما على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بسرة قد أثقلت يده فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه السنة سنة العمل والتنفيذ، وليس سنة التشريع. فإن سنة التشريع إلى الله ورسوله فقط، ولا يحل لأحد أن يشرع في دين الله ما ليس منه، أو يسن في دين الله ما ليس منه، لأن ذلك بدعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع وقال: كل بدعة ضلالة.